أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف أستطيع أن أبر والدي وهما لا يعيناني على ذلك أثابكم الله؟ هذا أفضل شيء، أن تبرهما وتؤذى ببرك لهما. وأما كيف تستطيع؟ تستطيع بإذن الله عز وجل، ولكن البعض بمجرد أن يحصل من الوالد أو الوالدة أي شيء ينفره يقول لا أستطيع. أبدا، دخل الشيطان بينك وبين أبيك وأمك، لأنه يعلم أنك إذا بررت أمك وأباك فتحت عليك أبواب الرحمة، وهو لا يريد لك أن ترحم. علم عدو الله أنك إن بررت أبيك وأمك، أنك إن بررت أباك وأمك أنك سعيد، وهو لا يريد لك السعادة. علم أن الخير الكثير في هذا العمل الصالح، فاختلق لك هذه الأعذار. إذا آذاك أبوك أو آذتك أمك أو آذاك معا، فأنت بخير المنازل في برك، وليس هناك أعظم من أن تؤذى في أقدس الأشياء وأحبها وأكرمها، وهو توحيد الله. فيجاهدك والداك على أن تشرك بالله، ومع ذلك أمرك الله بالبر. ولك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أوصيك أولا بالدعاء أن الله يسهل عليك البر، والله يقول ادعوني أستجب لكم. ثانيا، أوصيك بالأخذ بالأسباب من بر الوالدين، وهو أن تحاول قدر المستطاع أن تنظر إلى الأشياء التي يحبها الوالدان، فتحرص على التماس رضاهما في ذلك دون أن تحتك بهما على وجه يوجب الفتنة وحصول الضرر لك. وكذلك أيضا، إذا كان والداك شديدين عسيرين التمس لهما المخرج، فإن الوالد قد تكبر سنه ويضعف، وحينئذ لا يسيطر على أخلاقه، فهذا يجعلك ترحم والديك أكثر وتشفق عليهما أكثر. لذلك تجد بعض الموفقين إذا صحب بأب شديد ازداد برا وازداد محبة لوالديه. حدثني أحد أصدقاء الوالد رحمه الله، وكان له فندق بجوار الحرم في المدينة، يقول جاء رجل كان من أبر الناس بأبيه وله مكانة ومنزلة، مسؤول كبير، يقول فصلت الناس الجمعة وجلس أبوه ينتظره، فتأخر قليلا أو ما هنا شيء، يقول بعد الصلاة مباشرة جاء، وكان والده في بهو الفندق ويريدون أن يخرجوا ويسافروا إلى مكة، وكان من أهل مكة، قال كانوا ضيوفا عندنا في الفندق. والرجل من أصدقاء الوالد الآن من كبار السن، أحسن الله أن يحسن لنا وله الختام، يقول عن هذا الرجل الضيف الذي نزل عنده في فندقه ومعه أبوه، يقول لما جاء إلى أبيه، بمجرد أن جاء عند أبيه أمام الناس وأمام الملأ، صاح عليها أبوه وخاصمه وعاتبه، ثم اقترب منه فأخذ أكرمكم الله الحذاء وضرب به وجه ابنه، وإذا بالابن لم يتغير فيه شيء أبدا، قام يحب يد أباه أبيه ورأسه ويسعى مثل الطفل، يقول وهو مسؤول وذو منزلة وذو مكانة، ما غير ذلك في البر شيئا. هكذا وإلا فلا، لو كنت عند والد يمسح برأسك ويدعو لك شيء، وعند والد يشتمك ويؤذيك ويهينك، قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني، قال إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. فأنت معك من الله ظهير في أحب الأشياء إلى الله بعد توحيده هو بر الوالدين. لا تضعف ولا تفتح للشيطان عليك بابا، بل جد واجتهد. تأتي إلى والدك وأنت قد تعبت في تحصيل الشيء فتضعه بين يديك فيصيح عليك وربما يهينك، فتفرح بعظيم الأجر عند الله والمثوبة عند الله. وهذا أمر أوصي به كل ابن وكل بنت، وأوصي به كل زوجة وكل زوج وكل أخ وكل من يقدم المعروف. إذا صنعت معروفا إلى أحد فلا تنتظر منه شيئا، ولا تنتظر إلا من الله الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تغيبه في سريرتك من حب الخير لوالديك ولمن أحسنت إليه، فلا تزال عند الله عز وجل في علو وكرامة ومحبة وتوفيق. فاستعن بالله ولا تعجز، وكن مع الله ولا تبالي. المرأة تخدم زوجها وتحسن إليه ومع ذلك يهينها ويذلها، فتزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى، حتى إن البعض يقول أرجو من الله أن هذا من دلائل القبول، أنني أعمل العمل الصالح ولا أفتن فيه، لأنه لو مدحني أبي وذكرني بخير وأثنى علي ربما اغتررت، ولكن أوذى وأسب وأشتم، فهذا كله لا يضيع عند الله الذي لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على البر. فإياك ثم إياك أخي في الله أن تضعف أو أن يصيبك السعامة والملل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.